اقرأ. إن أغار إنسان، وإن أغار إنسان من أهل المقاصد على مقصورة فسرق منها قطعت لما بينا، لأنه أزال يد المالك. وإذا نقض اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما، لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يوجد منه هتك الحرص فلم يتم السرقة من كل واحد. يعني هذا أحدهما نقب ودخل وأخرج من النقب هذا المال أعطاه آخر، قال لا قطع عليهما لأن الخارج لم ينتهك الحرز، ولأن الذي دخل وناول فإنه لا يزال في الحرز. أي الأول لم يوجد منه الإخراج، لكن إذا خرج به هو أو أخرجه يقطع، فإنما هو هذا لم يخرج به والثاني لم ينتهك الحرز لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه من الحرز. لأن الأول لم وعن أبي يوسف رحمه الله أن إن أخرج الداخل يده وناولها الخارج فالقطع على الداخل، وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع، وهي بناء على لأن هذا يكون الذي أدخل يده تحقق من إدخال يده انتهاك الحرز، وإذا أخرج الداخل يده يكون هو الذي قد أخرج المال بدون اعتراض يد المعتبرة، وهي بناء على مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. طيب دي يعني لو أن اللصة يترتب عليها مسائل مش مسألة، إذا دخل اللص وسرق من هنا وألقى المال خارج البيت من الشباك مثلا يقطع أم لا، وأخرى أنه داخل البيت نهر فأخذ المال ووضعه في النهر فخرج الماء بالمال، أو وضعه على دابة وخرجت الدابة، تقرأ كل ذلك سيأتي. وإن ألقاه في الطريق وخرج فأخذه قطعا. يبقى هذه مسألة، هو تحقق منه هتك الحرز وألقاه في الطريق وخرج فأخذه قطع، لأنه ألقاه في الطريق يعني أخرجه من الحرز ثم خرج وأخذه قطع، بخلاف ما لو ألقاه ولم يأخذه، إذ هذا مضيع وليس سارق، متلف وليس بسارق. طبعا كله ما سقط فيه حد السرقة يجب فيه الضمان. وقال زفر رحمه الله لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب للقطع كما لو خرج ولم يأخذ. يعني هذا كلام زفر، إنه هذا ألقى والإلقاء كما يتحقق به الإلقاء ليخرج لأخذه يتحقق منه الإلقاء وعدم الأخذ، لكن نقول هو ما دام قد أخذه يكون قد انتهك الحرز وأخرج المال للسرقة وليس لمجرد الإتلاف أو التضييع. وكذا الأخذ من السكة كما لو أخذه غيره. أخذ إيش السكة هذه؟ طريق. نعم. ولنا أن الرمي حيلة يعتاد حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار، ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل. يعني وكأنه يعني أنت تقول هذه حيلة، وأن يخرج المال ليعطيه آخر ليس حيلة، فرد عليك قال لك هنا لم تعترضه يد معتبرة، لكن في مسألة النقب ويخرج يخرج المال من النقب ليأخذه آخر، أو أن يدخل الخارج يده في الحرز ليأخذ، هذه يد معتبرة اعترضت، إنما هنا أخذ وألقى فلا يد إيه معترضة في هذه الحالة. نعم. فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق. قال وكذلك إن حمله على حمال فساقه وأخرجه، لأن سيره مضاف سيرها مضاف إليه لسوقه السائق. السائق هو الذي يحرك الدابة من أين؟ من خلف، خلف يضربها على كفلها هكذا، هذا سائق، وهناك سائق وهناك ايه قائد. يلا. واذا دخل الحرز جماعه فتولى اقرا بعده يا عم اسماعيل. وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ فقطعوا جميعا. قطعوا جميعا. قال العبد الضعيف هذا استحسان، والقياس أن يدفع الحامل وحده، وهو قول زفر رحمه الله، لأن الإحراج وجد منه لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به. ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة كما في السرقة الكبرى، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع. يعني يتشمر يعني يتجهز. الإنسان إذا أراد أن يتجهز لشيء ماذا يفعل؟ يشمر هكذا. أراد عراكا يشمر، أراد حملا يشمر. فالمعنى هنا يتشمر يعني المجازي. فلو امتنع القطع لأدى إلى سد باب الحد. يعني هنا المسألة دخل مجموعة منهم، جماعة منهم دخلوا إلى الإيش؟ إلى الحرز، تولى بعضهم الأخذ والباقية لم يحملوا ولم يخرجوا، قال يقطع الجميع. لماذا؟ لأن الحمل وإن كان قد تحقق من واحد منهم، وهذا استحسان وليس قياسا الذي قال به زفر. لماذا؟ لأن العادة جرت أن اللصوص يدخلون، بعضهم يتولى الأرض والبعض يتولى الإيه، أن إذا خرج أحد ليمنعهم يقاتلونهم. فهذه فيبقى تحقق الإيش؟ تحقق من الكل، يعني من كل من الحامل وغيره. طيب فيبقى تمت السرقة من لم يحمل لأنه أعانه على ذلك وتفرغ لتأمين المكان، قاسها على السرقة الكبرى. ما السرقة الكبرى؟ لا مش الغصب، قطع الطريق. قطع الطريق هو إلا أن قطاع الطرق يتولى بعضهم الأخذ والبعض يتولى الإيه؟ الحراسة والدفع. إذا تحرك قف عندك، يقطع الجميع. فكذلك هنا إيه؟ كذلك الأمر. فلو منعنا بحجة القياس الذي قاله الإمام زفر لن سد باب الحد، لن نقيم الأحد على إيه؟ على سارق، بدلا من أن يدخل وحده يدخل مع إيه؟ مجموعة، أو يعين بعضهم بعضا، تقطع يد هذا الباقي يفلت من إيه؟ من ذلك. قال: ومن نقض البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا لم يقطع. وعن أبي يوسف في الإملاء أنه يقطع لأنه أخرج المال من الحرز وهو المقصود، فلا يشترط الدخول فيه، كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي في الغطريفية. أش عارف يعني عبر، هل كان في أيامه الدراهم تسمى غطريفي نسبة إلى من؟ نحن عندنا في أسود بيت يسمون بيت الغطريفي، يعني هل هذا الغطريفي كان يعني في ينسب إلى غطريف هذا أمير خراسان الذي يقول عنه أم لا؟ يعني هذا نسب إليه الدرهم فصار الدرهم الغطريفي زي مثل الحجاجي، يعني درهم الحجاج. ولنا أن حك الحرز يشترط فيه الكمال تحفظا عن شبهة العدم والكمال في الدخول، وقد أمكن اعتباره، والدخول هو المعتاد بخلاف الصندوق. يعني القياس على الصندوق قياس مع الآه، لأنه لا يمكن دخول الآش الصندوق بخلاف الصندوق، لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدخول، وبخلاف ما تقدم من حمل بعض المتاع، لأن ذلك هو المعتاد. يبقى هنا الأصل الذي بنى عليه هو أنه معتاد أو غير يتولى أحدهم الإخراج والبعض يتولى الحفاظ، هذا معتاد. أما هذه قالوا إنها غير معتادة، لكن يرد عليهم كيف يكون غير معتاد؟ إنهم يسرقون بهذه الطريقة أيضا في كل زمان وفي كل مكان، ينقب ويدخل يده ويخرج بها. ما الإملاء ذكره أبو يوسف في الإيش عن أبي يوسف في الإملاء؟ ما الإملاء؟ كتاب، ولكن هو لم يكتبه أبو يوسف، ولكنه من إملاءاته على تلامذته في الدرس يسمى إملاء، يعني يقعد الشيخ ويلقي درسه إملاء، يعني يقول سيتكلمون في هذه فيذكر المسائل وتكتب إيش وراءه إملاءات ومطبوع الله أعلم، وقد يكون له أكثر من إملاء، ولكن طبع إملاءات أبي يوسف أو الإملاء لأبي يوسف. نعم. وإن طر سرة خارجة من الكم لم يقطع. وإن طر يعني قطع. وإن أدخل يده في الكم يقطع، لأن في الوجه الأول الرباط من خارج. أرسلنا خلينا أشوف وإن طر سرة خارجة من الكم لم يقطع. وإن أدخل يده في الكم يقطع، لأن في الوجه الأول الرباط من خارج. فبالطر يتحقق، فبالطر يعني بالقطع، ولذلك نحن قلنا من هو الطرار؟ الذي يشق الهميان الجيب يعني أو الحزام الذي عليه المال يشقه ليأخذ المال، هذا هو الطرار. طبعا سرة المال إما أن تكون بداخل الجيب أي الكم أو بخارجه ومربوطة، يعني يكون ربطها مثلا في يده هكذا وهي مدلة، ولكن إذا أدخلها في كمه أو الكم يقصد به ممكن هذا الكم ويقصد به ممكن المال يضعه في صدره أو الجيب، هذا كل ذلك ينطبق عليه. فلو أنه يربط السرة وهي خارج الجيب خارج الكم هكذا فهذه خارجة، ولكن إذا كانت من الداخل فطرها يقطع، أما إذا كانت من الخارج وظاهرة لا يقطع. لماذا؟ لأن في الوجه الأول الرباط من خارج، فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر، يعني ليس من الإيش، من الحرز، ليس من الإيش، من الحرز. أما في الوجه الثاني فإنه إيه؟ حرز. لا، هنا لأن من يريد حفظ ماله لا يجعله خارجا، خلاف ما إذا وضعه بجانبه أو غيره. يربطه، يربطه. أحيانا نقرأ في تراجم العلماء يضع الكتاب في كمه. كيف يحمل الكم؟ يعني يدخل فيه كبير، لا بأس. وكم حملنا، وكم حمل مشايخنا ذلك، كان يأتي كان الكتاب لم يكن مشرزا هكذا، الملازم هذه تكون مفردة، كل ملزمة 16 ورقة، فكان يأتي بالملزمة يضعها في كمه هكذا، فإذا دخل أخرجها وقرأ منها ثم أعادها. يمكن للحفظ. حتى يعني كانوا يحملون الأشياء، يعني مثلا كانوا قديما إذا اشترى شيئا من السوق يجعله في كمه، وكانت الأكمام واسعة، يعني كانت أوسع من هذا، فكان مثلا يشتري الشيء، لأنهم كانوا يقولون طعامكم عورة فاستروه، لا تشتري الطعام وتذهب به كما يفعل الناس الآن، لكن قديما كان من العيب. فكان كيف الرجل يصنع؟ يعني كان مثلا اشترى لحما ولف له في ورقة، فيدخل هذه الورقة في إيه؟ في كمه ويمشي، لا يدرى ما هو يحمله. كان أيضا مثلا عندنا هذا الجيب له أيضا فتحة، هذه مثلا إذا نظرت هنا جيب، ها أدخلت فيه هذه، وكذا الجيب أدخلت فيه هذه، ولكن فيه بجوار الجيب فتحة مفتوحة هكذا، أدخل من هنا تطلع من هنا. سأقول كان لك لماذا. أريد أن أستر هذا. كان أيضا يشتري الشيء يحمله هكذا، لأنه لا يضعه في جيبه، الجيب قد يكون ضيق، فيضعه هكذا، وخاصة في الغير المفتوح هذا تكون مسدودة هكذا، فيدخلها من الفتحة من هنا، لا يدرى ماذا يحمل ولا يعرف، لأن الثياب كانت واسعة، فيسير بها، فآذي وضعته هنا في هذه الإيش الفتحة، هذا الشيء آذي هل تعرف ما أحمل؟ رغم أنه مفتوح، فكان هكذا يكون نظامهم. فكان الرجل يشتري الشيء، يشتري لحما، يشتري كذا، فيضعه في من الفتحة هكذا، أو يرفع جلبابه، جلبيته أو عباءته هكذا، ويدخل فيها الشيء ويحمله من هنا، ولا يرى بعد ذلك ماذا يحمل. هذه المسألة كلها سيعتبر جيبا. فهو اشترى يحمل الصرة وجعلها مدلدلة هكذا، مدلة من الخارج، هذا مظهر إياها وليس محرزا إياها. فلا يوجد حذف الحرز، وفي الثاني الرباط من داخل، فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم، ولو كان مكان الطر الطري حل الرداء ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب لعكاس العلة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع على كل حال لأنه محرز إما بالكم أو بصاحبه. قلنا الحرز هو الكم لأنه يعتمده، وإنما قصده قطع المسافة أو الاستراحة فأشبه الجوالق. الجوالق عن اللي هي الإيه؟ المايو الكيس باكت، تعرفون الباكت؟ هو يعني باكت، بس كان يسمى جوالق، جولق يوضع فيه. أبو يوسف قال يقطع في كل على كل حال لأنه محرز إما بالكم أو بالصاحب. قلنا الحرز هو الكم، فلا يكون هو الصاحب، لأنه يعتمده، يعتمد الحفظ في الإيش؟ في الكم. وإنما قصده قطع المسافة أو الاستراحة، يعني وضعه في الكم إما أن يقصد به راحة نفسه من الحمل أو ليتفرغ لقطع الإيش؟ المسافة. وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع لأنه ليس أو حملا صغار الإيه؟ صغار الخراف أو الغنم. لأنه ليس بمحرز مقصودا فتتمكن شبهة العدم. وهذا لأن السائق والقائل والراكب، ما هو القطار؟ إبل. يعني قطار الإيش؟ الإبل. هذا ترون حتى أنت تدخل إلى سمرقند تجدهم يرسمون قطار الإيه؟ قطار الإبل. هذا هو القطار في الأصل. هل هذا يكون محرزا؟ ليس محرزا. وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. طيب، لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ يقطع، يعني لو أنهم يقطعون المسافة والطريق ولكن هناك من يتفرغ لحفظ هذه الإبل، قال فإنه يقطع لأن هذا يبقى حرز بالإيش؟ بالحافظ. طب لماذا لا نعتبر السائق والقائد أو القائد يعني حافظ؟ قال ليس هذا هو من قصده، إنما قصد السائق أو القائد أن يقطع الإيه؟ المسافة. السائق طبعا هو الذي يسوق من إيش؟ من خلف، معها سائق وإيه؟ وشهيد الآية، أتمثل بالآية. السائق هو من إيه؟ يسوقها من الخلف، والقائد من إيش؟ من يقودها من أمام. وما هو الزود؟ الزود اللي هو الإبل. في الآية تزودان. تزودان. تزودان، يعني اللي وجد من دونهما امرأتين تزودان، يعني تمنعان، المقصود به هنا تمنعان اختلاط غنمهما بغنم الإيش؟ القوم. ماشي، لأن الغنم عندما تجد الماء تجري إليه، فهما أمسك يعني منعته الغنم ألا يختلط بغنم القوم حتى لا يؤدي إلى إلى اختلاطهما بالرجال. ماشي، إنما هناك الزود بالذال اللي هو الإبل. وإن شق الحمل وأخذ منه قطع لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع. طيب، هنا لو وإذا سرق من القطار بعيرا أو حملا، هو شكلها غلط، أو حملا، حملا ما لمن جاء به حمل بعير، يعني ما يحمل على البعير، إنما الحمل هو الكبش الصغير، من الممكن أن يكون محمولا على الإيش؟ عليها أو يسير بجوار الإبل. نعم، لكن هنا المقصود به في المسألة الحمل، فأشكلها حمل ليس حملا. وإن شق الحمل وأخذ منه قطعة لأن الجوارق في مثل هذا حرز لأنه يفصل بوضع الأمتعة. شوف هنا بيقول يعني المسألة، قال وإن سرق جوالق فيها متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطعة. طيب معناه إذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز، ما الم... يعني بالطريق واقف ينتظر سيارة مرت معنا حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا أو مترصدا لحفظه. لأنه طيب. يفصل بوضع الأمتعة فيه صيانة كالكم فوجد الأخذ من الحفظ فيقطع. وإن سرق جوالقا وإن سرق جوالقا فيه متاع صاحبه يحفظه أو لا عليه قطعة. معناه إذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حتى يكون محرزا لصاحبه لكونه مترصدا لحفظه. وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده، والنوم عليه يعد حفظا عادة، وكذا النوم بقرب منه على ما اقترناه من قبل. يعني حتى لو كان نائما، لأن هذا يعني العادة أن الإنسان ينام بجوار ماله حفظا له، جرت العادة بذلك. وذكر في بعض النسخ وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له، وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المحتمل. طيب ثواني، وقال هنا وإن لا ثواني، وإن سرق جوالق فيها متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطعة، يبقى هنا هذه النسخة فيها إيه؟ أو نائم عليه. طيب قال وهذا لأن المعتبر هو الجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة، وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه. وذكر في بعض النسخ أو صاحبه نائم وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له، يعني إما نائم عليها أو بجانبه. طيب بعض النسخ هنا ذكرتها أن الشيخ أي نسخ الجامع الصغير. طيب لو أنه وضع الجوالق موضوعة على الطريق، فسرقت فأخذ الجولق من الطريق وليس بجواره أحد، لا يقطع، لكن إذا أدخل يده فيه وأخذ منه يقطع، لأن الجوالق هنا حرز بالإيش؟ حرز بالمكان، فهو انتهك مكانا أخذ، بل بخلاف ما إذا سرق الجولق نفسه أو أخذ الجولق نفسه. طيب فإنه لا يقطع إلا إذا كان معه حافظه، ماشي؟ إنما هو في الطريق فأخذه لا قطع عليه، لكن إذا نقبه وأخذ منه يقطع لأنه انتهك بذلك الإيش؟ الحرز. اقرأ لتاني. وإن سرق جوالق جوالقا فيها متاع، اقرأها مرة أخرى. سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو نائم عليه قطعة، معناه إذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه لكونه مترصدا لحفظه. وهذا لأن المعتبر هو الحفظ المعتاد والجلوس عنده والنوم عليه يعد حفظا عادة وكذا النوم بقرب منه على ما اخترناه من قبل يعني نام على الجوالق أو قعد بجانبها أو نام بجانبها نعم وذكر في بعض النسخ وصاحبه نائم عليه أو حيث يكون حافظا له وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المفتاح طيب يبقى هنا نام أو هو مستيقظ لأن الإنسان قد يضع الشيء تضع حقيبتك بجوارك وأنت منتظر السيارة منتظر الأتوبيس منتظر القطار فنام فجاء من أخذه يكون آخذا إياه من إيه من حرز طب أين الحرز حرز بالحافظ لكن هو دخل محطة القطار وترك الحقيبة ومشى فأتى من أخذها يقطع لأن المحطة ليست إيش حرزا اقرأ فصل في كيفية القطع فصل في كيفية القطع قال اقطع يعني من سارف من الزند الزند ويحسم ويحسم القطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبل وهذا المقصد أعني الرسوة متيقن به كيف وقد صح يعني قبل كيفية القطع هذه يعني المسألة يعني لا تحتاج إلى الوقوف هنا إذا الشيء قد يكون حرزا وليس بمحرز يعني يقطع بأخذ ما فيه ولا يقطع بأخذه هذا مثل هذا الجوالق ذا عندنا نقول شوال طيب هو حرز لما بداخله ولكن ليس حرزا لإيه؟ لنفسه ولذلك لو أنه أخذ هذا الشوال الموضوع فيه أو الحقيبة بما فيها وهي في الطريق لا يقطع لأنها ليست بمحرزة لكن إذا أخذ ما فيها وتركها فإنه يقطع لأن في هذه الحالة حرز بالإيش بالمكان ما بداخل الحقيبة حرز بالإيه محرز بالمكان إنما الحقيبة نفسها ليست إيه ليست محرزة إلا إذا كان بجوارها صاحبها نائما بجوارها صاحبها نائما أو مستيقظا ماشي دي يعني من المسائل الفارقة ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ما معنى الزند من رسوه وما معنى الحسم ما يحسم به كانوا يحسمون قديما بالزيت المغلي أو الدهن المغلي تقطع يده وتدخل في الزيت لينقطع الدم هذا هو الإيش الحسم أيهما أشد ألما أعاذنا الله من ذلك هل هو القطع أم الحسم طيب فهو يحسم بأي شكل من الأشكال المهم لأن المقصود هو القطع وليس الموت لأنه لو ترك لينزف كل الدم فإنه في هذه الحالة يكون إيه؟ يكون قتلا كيف وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق من الذنب والحسم يعني يقطع يمينه القطع للآية فاقطعوا أيديهما طب اخترنا اليمين قالوا لأن قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. بقول ابن عليه الصلاة والسلام فاقطعوه واحسموه، ولأنه لو لم يحسن يفضي إلى التلف، زاجر لا متلف، يعني ليس متلفا للنفس. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا لم يقطع وقيد في السجن حتى يتوب. يعني لا يقطع أكثر من من طرفين من أطرافه، اليد اليمنى والرجل اليسرى. تكررت سرقته فإنه لا يقطع ولكن يعزر ويحبس، وحبسه أيضا من باب الآش التعزير. ولا تقطع أربعته، لا تقطع أطرافه الآه. طيب لماذا؟ لأن فيه إتلاف جنس منفعة كاملة. يعني لو أنه قطعنا اليد اليمنى ثم قطعنا الرجل اليسرى ثم قطعنا اليد اليمنى، نبه هنا إيش؟ أتلفنا جنس منفعة، منفعة البطش والتناول والأخذ وهكذا. وهذا كمعنى إتلاف النفس. ولذلك ما في الإنسان منه إثنان في القصاص، إذا قطع، إذا قطع يد واحد يبقى عليه إيه؟ إذا كان فيه الدين. يعني قال يعني قطعها خطأ ففيها نصف الدين، قطع يديه خطأ ففيه الإيه؟ الدية كاملة. سيأتي في باب الجنايات ما في الإنسان منه أربع، ففي الأربع الدية كاملة، وفي الواحدة منها ربع الإيش؟ الدية. ما فيه اثنان ففيه نصف الدية، وفي قطعهما الدية كاملة. وهكذا ما في الإنسان منه واحد منفعة جنسها واحد، ففيه الدية الدية كاملة كقطع اللسان وغيره. فهنا كذلك الأميزان الشرع جعل فوات جنس منفعة كفوات النفس، ولذا أوجب الدية كاملة في حال قطعه أو إتلافه. فهنا قلنا إنه لا يقطع إلا اليمنى والرجل اليسرى. طب لما لا تكون الرجل اليمنى؟ لأنه إذا قطع الرجل اليمنى مع القدم مع اليد اليمنى سيفوت جنس منفعة، وهو أن يمشي سليما، لأن الإنسان هو في مشيه هكذا اليد اليمنى مع الرجل الإيش؟ اليسرى وهكذا. فإذا قطعت جنب يده اليمنى ورجله اليمنى يبقى في هذه الحالة سيعجز عن الإيش؟ عن المشي. من الكعب أيضا، أخذ بالك؟ ولذلك سيأتي أثر سيدنا علي. هل يقطع الجاني في أي دول؟ هل يقطعون أيدي؟ ليس هناك بلد تطبق الشرع الإسلامي إطلاقا حتى قط السرقة، ولو حتى في السعودية الذين يدعون ذلك لا يفعلون. في ماليزيا ماليزيا ما أظن. لأنهم في السعودية يفعلون ذلك مع الذي مع الذي لا مصير له، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ليس هناك بلد في العالم تطبق أحكام الله كاملة. الرواية في فيديو يعزى الرجل بالصوت ليس من باب الحدود لا ماليزيا ولا اندونيسيا ولا كمبوديا حتى فيش ليس هناك حسبنا الله وهذا استحسان ويعزل ايضا ذكر المشايخ وقال الشافعي رحمه الله الثالثي يقطع يده اليسرى وفي الرابعه يقطع وجه كل منا لقوله عليه السلام من سرق فاقطعوه من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه ويروى مفسرا كما هو مفهمه ولأن الثالثة مثل الأولى من في كونها جناية بل فوقها فتكون أدعى إلى شرع الحد ولأن قول علي رضي الله عنه فيه إني لأستحي من الله تعالى ألا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا نمشي عليها وبهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجهم فانعقد إجماعا ولأنه إهلال معنى لما فيه من تفريط جنس المنفعة والحد زاجم ولأنه نادر الوجود والزجر فيما يغلب فيما مش يغلب في يغلب يعني في الغالب والزجر فيما يغلب بخلاف القصاص لأنه حق العبد يعني لو أنه واحد قطع يد واحد تقطع يده أو لو واحد قطع أربعة آخر قطع يديه ورجليه يقطع قالوا إذن فأنتم تفوتون جنس المنفعة هنا منفعة هذا وذا نقول لهم هذا حق الإيش العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه والحديث ضعنا فيه طحاوي رحمه الله نحمله على السياسة يعني هنا اللي هو حديث إن سرق فاقطعوه فإن سرق فاقطعوه إن سرق فاقطعوه يعني اليد ثم الرجل ثم اليد ثم الرجل قال هذا الحديث لا نأخذ به لأنه مطعون فيه عندنا وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أقطع أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا أو مشيا مشيا ما تقطع له اليد اليمنى مع الرجل اليمنى مثلا يبقى كده فوت عليه جنس منفعة الإيش المشي كما قلنا وكذا إذا كانت رجل اليمنى شلا وكذا إن كان إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام لأن قوام البطش بالإبهام فإن كان الأصبعان الإبهام هو يعني الذي به يعني يعمل عمل الأربع في القبض تحتاج إلى الإبهام لا تستطيع القبض على الشيء بإيه بدون الإبهام وهكذا فإن كانت إصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع لأن فوت الواحدة لا يجب خللا ظاهرا في البطش بخلاف فوت الإصبعين لأنهما ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش قال وإذا قال الحاكم للحداد يعني إذا كان مقطوع اليسرى أو أشل اليسرى أو مقطوع إبهام اليسرى لا تقطع اليمنى لأن بذلك نكون قد فوتنا جنس منفعة قال وإذا قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها من هو الحداد هم كانوا يقطعون عند الحداد الذي يمارس مهنة الحدادة من الحداد الجلاب يعني الذي يقيم الحدود يقطع يمين هذا في يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله فقال لا شيء عليه في الخطأ ويضمن في العمد ويضمن في العمد وقال الفرح رحمه الله يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس والمرض بالخطأ هو الخطأ في الاجتهاد أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا يعني هنا قال قال للحداد اقطع يمينه في سرقة فقطع يساره عمدا أو خطأ لا شيء عليه عند الإيه عند الإمام رحمه الله تعالى طيب زفر فرق قال يضمن في الخطأ طيب أيضا يعني سواء عمدا أو خطأ أما الصاحبان فهما اللذان إيه فرق فقال لا شيء عليه في الخطأ ولكن في العمد إيه يضمن زفر قال يضمن أيضا في الإيش في الخطأ يبقى المسألة فيها اختلافات أئمتنا أبو حنيفة قال لا قطع في كلتا الحالتين خطأ أو عمد الصاحبان فرقا بين الخطأ والعمد كما زفر لكن الصاحبان قال فإنه في العمد يضمن ولكن في الخطأ إلى إيه وزفر قال في الخطأ يضمن وفي العمد كذلك إيه يضمن أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل عذرا أيضا له أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العمد غير موضوع فيضمنها ولم يعني على الأصل أنه لا يضمن فيما يضمن فيما إذا أخطأ في معرفة اليمين واليسار هذا شيء لا يخطأ فيه كيف لا يفرق بين اليمين واليسار إذن يبقى الخطأ محمول على الخطأ في الاجتهاد بناء على قول الله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما فكأنه رأى أن قطع اليمين واليسار سواء فكأن قول الحاكم له اقطع يمينه جاء وجد أن كلمة يمينه إنما هي ليست قيدا بل هي قيد اتفاقي جرى على لسانه ذلك وإن كان يجوز هذا وذاك هذا في اجتهاده فيكون قد أخطأ قلنا إنه أخطأ في اجتهاده ليس في نصف عيون يمينه ويخطأ في الاجتهاد موضوعا ليش ليس في النص لأن الآية قالت فاقطعوا أيديهما إنما أيمانهما هذه قراءة ابن مسعود ولهما أنه قطع طرفا معصوما لغير الحق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم ولا يعفى وإن كان في المجتهدات وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع لماذا هنا رغم أنه تعمد يعني المفروض أنه الذين قالوا تقطع يده الذين قالوا يضمن إن كان متعمدا المفروض أن يقولوا إذا تقطع يده لا يضمن مالا يعني لا يضمن ضية الإيش اليد يضمن يعني عليه نصف الإيش الدية طيب قضية هذا أن يقولوا تقطع يده قصاصا لأنه قطع متعمدا ما الذي جعل الأئمة الذين ضمنوا سواء في الخطأ أو في العمد قالوا الضمان يعني الدية في الخطأ واضحة لكن في العمد القضية في قطع عضو عمدا القصاص فلماذا هنا لم يقولوا بالقصاص قالوا للشبه للإيش للشبهة والدفاع أسقطوا عنه الشبهة ووجب للشبهة وأوجبوا الإيش الدية لأنه متى سقط القصاص وجبت الإيش الدية هذا كله كلام يعني يصلح في الرد على الصاحبين وعلى سفر أو تفصيل كلامهم. طب ولأبي حنيفة، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه، يعني قال اقطع يمينه فقطع يساره، هذا من جنس ذات، اليدان من جنس واحد، والذي قطعه أقل فائدة، اليسرى أقل فائدة من الايه من اليمنى. فلا يعد إتلافا، فمن شهد على غيره بيع ماله مثل قيمته ثم رجع، وعلى هذا لو قطعه غير حدار لا يضمن أيضا، هو الصحيح. يعني هل إذا شهد أنه باع ماله بمثل قيمته، يعني هو بمثل قيمة الثمن أو بمثل قيمة المبيع، آسف، هل يضمن بعد ذلك إذا اتضح أنه لم يبعه؟ يعني أنا شاهد علي أن أنا بعت هذه النظارة قيمتها $10 مثلا، طيب إذن خلاص، فأنا قبضت ذلك، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست لم يبع النظارة، نقول له قيمتها وصلته، قيمتها إيه وصلته. فكذلك إيه هنا اليد اليسرى من جنس اليد الإيه اليمنى، بل اليمنى أفضل. ولو أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن في الاتفاق، ولو أخرج السارق يساره وقال هذه يميني لا يضمن بالاتفاق، ثم في العمد عنده عليه ضمان المال لأنه لم يقع حدا، وفي الخطأ كذلك على طريق على هذه الطريقة وعلى طريق الاجتهاد لا يضمن. يعني قالوا أنه هنا ما قال ثم في العمد عنده، يعني عند من في هذه الحالة؟ عند أبي حنيفة الذي أسقط في العمدية أيضا القطع، قال طب سقط القطع يتجب الايش الدية. ولا يقطع السارق الا ان يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة، فيطالب بالسرقة، السرقة تطلق ويقصد بها المسروق. لان الخصومة شرط لظهورها، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي رحمه الله في الإقرار، لأن الجناية على مال الغير على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته. طيب هذه المسألة نحن قلنا أيضا لا قطع إلا إذا حضر المسروق منه، لأن هذا الحد يحتاج إلى الإيش إلى الدعوة، يعني إلى الخصومة. طيب لأنه من الممكن إذا للمسروق الذي أخذ ماله أو سرق ماله قد يكون عفا، قد يكون عفا فلم يذهب إلى القاضي ليقول أقم عليه الحد، أو لأن تعافوا الحدود فيما بينكم، فأخذ هو ما له، لكن ربما عفى ربما عفى عنه، أو أن يأتي المسروق منه ويقول نعم هو سرق المال، هذا ظن أنه سارقه ولكني كنت قد وهبته إياه، وهبته إياه أو بعته له، فهنا يجب حضور المسروق منه. لماذا؟ لأنه يتوقف على الخصومة، فهو من الممكن أن يأتي ويقول لم يسرق مالي، هذا ليس مالي، أنا كنت قد وهبته إياه، وهكذا. هنا قال وعندنا لا فرق بين أن يكون قد أقر أو ثبت بالبينة، عند الشافعي قال لا، إذا ثبت بالإقرار يحد ولا يتوقف على مطالبة المسروق منه، قلنا لا أيضا في الإقرار، لأنه قد يقر ولكنه لا يعلم أن صاحب المال كان قد وهبه له مثلا أو باعه إياه، نسي ذلك. طيب، فمن الممكن هنا أن نقول أيضا في نقطة الهبة، الهبة لا تملك إلا بالإيش؟ إلا بالقبض. نقول السرقة هي الإيه؟ القبض. لا، السرقة تكون عبارة عن إيه؟ عن أخذ المال، فيكون قابضا إياه، ماشي، أو على الأقل أورثت الشبهة في الإيش؟ في الحد. كذا إذا غاب عند القبض لأن الاستيفاء من القضاء في باب القضاء. طيب، وكذا إذا غاب عند القطع، عندنا يعني عند الحنفية، لأن الاستيفاء من القضاء في باب القلوب في، يعني لابد من إيمان حضوره، فإذا غاب عند القطع يعني خاصمة، ولكن عند القطع غاب، قال لا يقام عليه الحد، لأن الاستيفاء من القضاء، يعني هو لا يقام عليه الحد إلا بقضاء الحاكم أو القاضي، والاستيفاء أيضا من باب القضاء، استيفاء الحد من القضاء أيضا، فيبقى لابد أن يتوقف على حكم الحاكم. الحاكم حكم بالقطع، ولكن الاستيفاء هو امتداد أيضا لحكم الإيش، ماشي، فأيضا لابد من حضور المسروق منه عند عند إنفاذ الحد. وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطع السارق، المستودع وليس المستودع، المستودع يعني من ايه؟ من المال تحت يده ايه؟ أمانة، وديعة، واحد سرق هذه الوديعة. طب وللمستودع والغاصب، واحد غصب مال آخر، وصاحب الربا أن يقطع السارق منهم. طيب، ولرب الوديعة أن يقطعه أيضا، يعني الوديعة لك وديعة عند آخر فسرقت، هل للمودع حق المطالبة؟ يخاصم، يخاصم لأنه سرق إيه، وللمستودع أن يخاصم لأن المال تحت إيه، في يده. وكذا الموثوق منه. وقال الشافعي رحمه الله لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع، وعلى هذا الخلاف المستعير والمستأجر والمضارب والمستبر. طيب، المستعير والمستأجر والمضارب، يعني رب، يعني العامل في مال المضارب، من المستبضع أو المستبضع؟ من هو؟ مستعير. ها؟ من هو؟ ها؟ لأن عندنا إحنا المال يعطاه الإنسان إما مضاربة وإما بضاعة، ها؟ أو إجارة، يعني إما أجير هذا الذي يشتغل في المال ويأخذ على ذلك أجرا، والمضارب هو الذي يشتغل في المال على نسبة اتفق عليها هو والإيه وصاحب رأس المال. أما المستبضع هذا فهو الذي أخذ المال من صاحب رأس المال ليتاجر له فيه، والربح كله للإيه، لرب المال، ماشي. كيف يطلب الغاصب؟ الغاصب ما له، يعني قال للغاصب أن يطالب بإقامة الحد، وهو غصب مال غيره. طيب، وهذا المال تحت يده أم تحت يد المغصوب منه؟ تحت يده، فله الحق في المطالبة. بإقامة الحد، ولأن الغاصب إذا ضمن المال ملكه. يعني واحد غصب هذا الكتاب، غصب منك 50,000 سم، لا سيبنا من 50,000 سم، يعني سيبنا من النقود، غصب كتابا، غصب طعاما فأكله فضمنه ملكه، غصب شاة فذبحها فضمنه، خلاص ملكها ويأكلها حلالا وتذهب إليه لتأكل معه. لكن هناك المال موجود. ولا ما أنا قلت لك لأنه بعد ذلك إذا ضمنه ملكه، ما ممكن يضمنه وممكن يرده، لكن المسألة هنا ليس لكل ذلك، المسألة لأن المال تحت إيه؟ تحت يده، وإذا أهلكه ضمنه ماشي، أو إذا هلك تحت يده برضو ضمنه، في فرق بين أهلك وهلك. أهلك يعني هو أتلف، لكن المال هلك، غصب منه شاة فماتت، يضمنها أم لا يضمنها؟ يضمنها. بخلاف ما لو أتيت لك بشاة وقلت لك اجعل هذه عندك وديعة فهلكت عندك وماتت بدون تعدي، يضمن؟ لا يضمن. إنما الغاصب جاني، فإذا هلكت ضمن، لكن هو هذا المودع لا يضمن إذا هلك الشيء عنده، ولكن يضمن إذا استهلك. هو أنا أعطيته الشاة فجاءه أضياف فقال يلا الشيخ سيسامحني فذبحها وشوى وأكل ششلك ولا ششلي، فهذا يكون ضامنا لأنه تعدى، مش كده؟ فهي في النهاية المودع يده على المال فيخاصم، كذلك الغاصب يده على الإيش؟ على المال فيخاصم، والمضارب وغيرهم. فهنا يعني الخصومة تكون حق لمن؟ لمن المال تحت يده وللمالك، يعني المودع يخاصم والمودع اللي هو المالك يخاصم، الغاصب يخاصم لأن المال تحت يده، المغصوب منه يخاصم لأن المال ملكه، وهكذا قس. والقابض على سوم الشراء، يعني قبض المال على شرائه، يعني أنت قبضت منه السيارة قلت له دعها طيب أصل بها إلى سمرقند وأرجع لأقومها لأرى شأنها، فذهب بها فسرقت منه، وضعها في بيته فسرقت، له أن يخاصم السارق رغم أنه ليس مالكا إياه ولكنها تحت يده. مفهوم الكلام يا مشايخ؟ هذه أتى لك بالإيش؟ بالخلاصة، كل من له يد حافظة فإنه له أن يخاصم. ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء، إلا أن الراهن، إلا أن الراهن إنما يقع بخصومته على قيام الرهن بعد قضاء الدين، لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه. يعني ليس للراهن حق المطالبة بهذا المرهون أو بهذا الدين ما دامت هذه قائمة، لكن هنا الصورة التي قال فيها يقطع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين، يعني إذا أدى الراهن الدين ولا زال المرهون تحت تحت يده، فإنه في هذه الحالة إذا سرق منه يخاصم لأن يده يد حافظ، لا قال لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه، يعني بدون أن تكون قائمة. طيب يعني لأن لا حق لأنه لا حق له في العين بدونه، يعني بدون بدون قضاء الدين. من الذي لا حق له في المطالبة بدونه؟ لا حق له، الهاء ترجع على من؟ للمرتهن. آسف، للإيش؟ للراهن، يعني للمالك. للإيش؟ للمالك. من عندي راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو المدين، والمرتهن هو صاحب الإيش؟ صاحب الدين. فهنا الراهن أنا أتيتك أخذت منك مثلا $100 قرض دين، وأعطيتك هذه النظارة إيش؟ رهنا، أعطيتك إياها رهنا. هل يحق لي أن أطالب بهذه النظارة أنا كراهن؟ هي نظارتي، هل لي حق المطالبة مطالبة المرتهن بها؟ لا، ليس لي حق في ذلك. امسك، ليس لي حق في في ذلك، لأنها مقابل الدين، لأنها مقابل الإيش؟ الدين. لكن هي في يدك، ورحت أرسلت إليك $100، هنا يكون لي الحق في في المطالبة بها. لكن مدام هي في يده، ليس أنا كراهن لي حق المطالبة بالإيه، مدام هي لازلت لم أؤدي الدين، ليس لي حق المطالبة بما إذا سرقت من إيش؟ من المرتهن. كل ما ذكر لصاحب المال ولمن تحته المال لحفظه له حق المطالبة بالخصومة، يعني المودع، المستودع، المضارب، صاحب رأس المال، المستبضع، المبضع، كل هؤلاء لهم حق الخصومة. الغاصب، المغصوب منه، قال لك إلا، والراهن والمرتهن، قال لك قيدها هنا بأنه ليس للراهن ذلك إلا إذا كان قد أدى الراهن الدين. فقال إلا أن الراهن إنما يقطع، يعني يقطع السارق بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدين، لأن يد هذا صارت يد حافظك يد المستودع تماما. فإذا سرق هذا المال كان للراهن حق المطالبة، وللمرتهن أيضا حق حق المطالبة، لكن ما دام لم يؤدي الدين فالمطالبة تكون للمرتهن دون الراهن. والشافعي رحمه الله بناه على أصله إذ لا خصومة لهؤلاء، إذ لا خصومة لهؤلاء في الاستبدال. ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ، فلا تظهر في حق القطع، يعني ليس لهم أن يخاصموا. لأن فيه تفريط الصيانة، ولنا أن السرقة موجبة للقطع في نفسها، وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية، وهي شهادة الرجلين عقد عقيبة خصومة معتبرة مطلقا، يعني الخصومة معتبرة سواء من المالك أو من يده على المال يد يد حفظ. إلى الاسترداد. فيستوفي القطع وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر، ولا معتبر بشبهة. هنا سقوط العصمة يعني عصمة ايه؟ عصمة اليد. ولا معتبر بشبهة موهومة اعتبار، كما إذا حضر المالك وغاب المستمع فإنه يقطع بخصومته في الظاهر بالرواية، وإن كانت الشبهة في دخول الحرز ثابتا. طيب كفى، يكفي عند يقف عند هذه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.